إذا سلم الإمام ساهيا فهل إذا سبح له ينهض مباشرة أم يكبر تكبيرة الإحرام لأنه خرج من الصلاة بالتسليم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا جلس الإمام في الصلاة الثلاثية والرباعية للتشهد الأول وسلم ناسيا، فإنه إذا انتبه أو نبه وعلم يقوم مكبرا، يرجع مستقبل القبلة ويكبر، لأن التكبير لم يقع. التكبير هذا يسمى تكبير انتقال، ليس بتكبيرة إحرام. تكبيرة إحرام في أول الصلاة، يعني إذا كبر ونوى بها تكبيرة إحرام صارت مصيبة، يعني دخل في صلاة ثانية غير الصلاة الأولى، ولذلك لا يكبر تكبيرة إحرام. هذه يسمى تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال انتقال من ركن إلى ركن، ومن واجب إلى ركن، ومن ركن إلى واجب، كما فصلنا في التكبيرات في الصلاة. فهذه تكبيرة انتقال من واجب إلى ركن، الواجب الذي هو التشهد الأول والجلوس، إلى ركن وهو القيام، فيكبر ويدرئ ويتم صلاته. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.